بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للسابع عشر من شهر شوال من عام 43 و400 والألف. وهذا المجلس هو المجلس 22 من مجالس قراءة كتاب الإتقان في علوم القرآن، ووصل بنا الكلام عند النوع 34. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع 34 في كيفية تحمله. والمقصود بهذا النوع كيف يتحمل الإنسان القرآن، يعني كيف يأخذ القرآن وكيف يؤديه، كيف يأخذه، ما طريقة يعني أخذ القرآن من المقرئين، لأن القرآن لا يؤخذ من المصاحف وإنما يؤخذ من أفواه الرجال المقرئين، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخذه من جبريل وجبريل أخذه من الله بالسند المتصل، والصحابة رضي الله عنهم أخذوه وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه الصحابة رضي الله عنهم من جاء بعدهم. فهذا هو القرآن الكريم، يؤخذ بالتلقي والمشافهة لا من المصاحف. والمؤلف سيتكلم عن كيفية تحمله. يقول: اعلم أن حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة، صرح به الجرجاني في الشافي والعبادي وغيرهما. قال الجويني: والمعنى فيه ألا ينقطع عدد التواتر فيه، فلا يتطرق إليه التبديل والتحريف، فإن قام بذلك قوم يبلغون هذا العدد سقط عن الباقين، وإلا أثم الكل. يعني حفظه وتلقيه وأخذه من أفواه الرجال فرض كفاية، ليس واجبا على كل فرد. يقول هنا، يقول: والمعنى فيه ألا ينقطع عدد التواتر فيه، فلا يتطرق إليه التبديل والتحريف. قد يقول قائل: كيف يتطرق إليه التبديل والتحريف والله قد تكفل بحفظه في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نقول: ليس مقصود المؤلف هنا التبديل والتحريف في يعني في كتابته في المصاحف، وإنما في نطقه، في نطقه. فإذا لم يؤخذ من أفواه الرجال وتساهل الناس بحفظه وإتقانه، طرأ عليه وتطرق إليه التبديل والتحريف، وبدأ الناس يقرؤون بقراءات فيها لحن وفيها تغيير لنطقه وطريقة قراءته. ولذلك القرآن تميز بأنه يؤخذ مثل ما ذكرنا بالمشافهة ومن أفواه الرجال. ولذلك تجد أحيانا الإنسان يقرأ الآية في المصحف وينطقها بغير كتابتها، فالكتابة شيء والرسم شيء والنطق شيء. طيب، قال: وتعليمه أيضا فرض كفاية، يعني أخذه وحفظه وأيضا أداؤه يعني تحمله وأداؤه. تعليمه أيضا فرض كفاية، وهو من أفضل القرب، ففي الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول: أوجه التحمل، عندنا التحمل وعندنا الأداء. أوجه التحمل عند أهل الحديث السماع من لفظ الشيخ، وهذا هو المطلوب في القرآن، هذا هو المطلوب في القرآن، أن تسمع من الشيخ وتعرف كيف تنطق وتقرأ القراءة السليمة، السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه أيضا، هذه داخلة. قال: والسماع عليه بقراءة غيره والمناولة والإجازة والمكاتبة والوصية والإعلام والوجادة. قال المؤلف: فأما غير الأولين، السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه، فلا يأتي هنا لما يعلم مما سنذكره. تقول مثلا الوجادة والإعلام والمجازة والمكاتب وهذه كلها يعني هذه في السنة في السنة. أما القرآن فالقرآن إما أن تسمع من الشيخ كيف يقرأ أو تقرأ عليه، والأصل أنك أنت تقرأ عليه، تسمع وتقرأ، تسمع وتقرأ. وهذه ما تسمى بالمعارضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل فيسمع ويقرأ ويسمع ويقرأ. يقول وأما القراءة على الشيخ فهي المستعملة سلفا وخلفا، أن تأتي أنت وتقرأ على الشيخ ويسمع منك ويصحح لك. وأما السماع من لفظ الشيخ فيحتمل أن يقال به هنا لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما أخذوا القرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم سماعا، وهذا ممكن أن تسمع من الشيخ، تسمع من الحلقات، تسمع من يعني وسائل النقل كالأشرطة وغيرها. قال وإنما أخذ القرآن من في النبي، لكن لم يأخذ به أحد من القراء، والمنع فيه ظاهر. يقول أنك تعتمد على السماع هذا فقط، هذا لا يمكن أن يحصل، لا يمكن يحصل، لكن يندر جدا يندر. هو الأصل أنك تقرأ ويصحح لك. أما أن تسمع فقد تسمع من 1000 مقرئ وقراءتك فيها خطأ، هذا معناه، لكنه وسيلة وسيلة. لأن سمعنا يعني ممن حفظ القرآن وأيضا ممن أتقن القرآن يقول نسمعه، كنا نسمعه من الإذاعة ونسمعه من الأشرطة ونسمعه من وسائل النقل وغير ذلك، قال نسمع ونحفظ، نسمع ونحفظ. فيعني هذه ممكن لكنها نادرة جدا أو ضعيفة. والأصل أن النصل أنك تأتي إلى الشيخ وتقرأ عليه ويصحح لك. قال يقول لأن المقصود هنا كيفية الأداء، وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته بخلاف الحديث، هذا المقصود. نعم هذا هو السر. قال فإن المقصود فيه المعنى أو اللفظ لا بالهيئات المعتبرة في أداء القرآن. وأما الصحابة رضي الله عنهم فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل بلغتهم. ومن كان مثل الصحابة في لغته وسلامة لسانه قد يكون أنه يسمع ويحفظ، وهذا نادر مثل ما ذكرنا نادر. والأصل هو أن يقرأ على الشيخ. طيب يقولون ومما يدل للقراءة على الشيخ عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل في رمضان كل عام. ويحكى أن الشيخ شمس الدين بن الجزري لما قدم القاهرة وازدحمت عليه الخلق لم يتسع وقته لقراءة الجميع، يعني أنه يسمع من الجميع أو يقرأ على الجميع، فكان يقرأ عليهم الآية ثم يعيدونها عليه دفعة واحدة فلم يكتفي بقراءته. وتجوز القراءة على الشيخ ولو كان غيره يقرأ عليه في تلك الحال، يعني يقرأ شخصان أو أكثر، إذا كان بحيث لا يخفى عليه حالهم. وقد كان الشيخ علم الدين السخاوي يقرأ عليه 2 و3 في أماكن مختلفة ويرد على كل واحد منهم، ولكننا هذه مع التجربة وجدنا أنها قد تفوت على الشيخ، قد تفوت، وهذه مجربة، يعني قد تفوت عليه ممن نراهم يسمعون يقرؤون، يأتي في الحلقة فيقرأ عليه 2 و3 و4 ولكن لا يستطيع، قد يفوت شيء. وكذا لو كان الشيخ مشتغلا بشغل آخر كنسخ ومطالعة، يقول لو كان تأتي للشيخ وتريد أن تقرأ عليه وهو مشغول بأعمال أخرى، يقول هذا جائز، هذا ممكن. طيب يقول أما القراءة في من الحفظ فالظاهر أنها ليست بشرط بل تكفي ولو من المصحف. يقول ممكن أن تأتي للشيخ معك المصحف وتقرأ عليه، ليس يلزم أنك تأتي وقد حفظت يعني الحزب الذي تريد أن تقرأه أو المقطع الذي تريد أن تقرأه. طيب قال فصل كيفيات القراءة. يقول هي 3: التحقيق وهو إعطاء كل حرف حقه، من تحقيق تعطي كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمزة وإتمام الحركات واعتماد الإظهار والتشديدات وبيان الحروف وتفكيكها وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترسل والتؤدة وملاحظة الجائز ومن الوقوف بلا قصر ولا اختلاس ولا إسكان وإسكان محرك ولا إدغامه ولا إسكان محرك نعم ولا إدغامه وهو يكون برياضة الألسن وتقويم الألفاظ. ويستحب الأخذ عن المتعلمين من غير أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط بتوريد الحروف من حركات وتكرير الراءات وتسكين وتحريك السواكن وتطنين النونات بالمبالغة في الغنات، كما قال حمزة لبعض من سمعه يبالغ في ذلك: أما علمت أن ما فوق البياض برص وما فوق الجعودة قطط وما فوق القراءة ليس بقراءة. يقول يعني لا تبالغ وتغلو في أحكام القراءة والتجويد. وكذا يحترز من الفصل بين حروف الكلمة كمن يقف على التاء من نستعين، يعني لا تفصل في الكلمة، إذا وقفت نستعين ووقفة لطيفة مدعيا أنه يرتل. وهذا النوع من القراءة مذهب حمزة ورش، وقد أخرج فيه الداني حديثا في كتاب التجويد. يقصد هذا النوع اللي نوع التحقيق، قال في كتاب التجويد مسلسلا إلى أبي بن كعب أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم التحقيق وقال إنه غريب مستقيم الإسناد. طيب، الثانية من يعني من طرق القراءة، يعني من كيفية القراءة وطرق القراءة، الثاني ما يسمى بالحدر، بالحدر بفتح الحاء وسكون الدال، الحدر، الحدر الدال المهملتين، وهو إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير وتخفيف الهمزة ونحو ذلك، مما صحت به الرواية مع مراعاة إقامة الإعراب، يعني الفصاحة في القراءة وتقويم اللفظ وتمكن الحروف بدون بتر، بدون بتر حروف المد واختلاس أكثر الحركات وذهاب صوت الغنة والتفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة ولا توصف بها التلاوة. وهذا النوع مذهب الإمام ابن كثير وأبي جعفر من القراء العشرة، ومن قصر المنفصل كأبي عمرو البصري ويعقوب. يعني هذه تسمى بقراءة الحدر، بقراءة الحدر، قراءة الحدر هي القراءة الخفيفة السريعة مع مراعاة أحكام التجويد. يقول الثالث التدوير، وهي التوسط، ليست سريعة وليست بطيئة كالتحقيق، وهو التوسط بين المقامين من التحقيق والحدر، وهو الذي ورد عن أكثر الأئمة ممن مد المنفصل ولم يبلغ فيه الإشباع، وهو مذهب سائر القراء، وهو المختار عند أكثر أهل الأداء، وهو التي يعني القراءة التي تقرأ في المساجد في صلاة الفرض، هذه هي تسمى يعني التي هي يعني متوسطة وهي التدوير. طيب، يقول تنبيه: سيأتي في النوع الذي يلي هذا استحباب الترتيب في القراءة والفرق بينه وبين التحقيق فيما ذكره بعضهم. يعني على هذا تكون الأنواع أربعة: التحقيق والحدر والتدوير والترتيل. والترتيل قد يكون بعد التحقيق، التحقيق أشد أعلاها، الترتيل ثم التدوير وهو الوسط، ثم الحذر وهو الأسرع. يقول: التحقيق يكون للرياضة والتعليم والتمرين، والترتيل يكون للتدبر. التحقيق يكون للرياضة تروض نفسك، والتعليم تعلم غيرك وتمرن، والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط. وكل تحقيق ترتيل، وليس كل ترتيل تحقيقا. يعني تحت التحقيق الترتيب. طيب، يقول من مهمات، يقول فصل من المهمات تجويد القرآن، وقد أفرده جماعة كثيرون بالتصريف، منهم الداني في كتابه التحديد وغيره مثل ما ذكرنا في لقائنا الماضي، الرعاية المكي والتحديد وكتاب التمهيد لابن الجزري وغيرها. قال وغيره أخرج عن ابن مسعود قال: جود القرآن. قال القراء: التجويد حلية القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وتلطيف النطق به على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود، يعني ابن مسعود. وكان رضي الله عنه قد أعطي حظا عظيما في تجويد القرآن، ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراء المتصلة بالحضرة النبوية. وقد عد العلماء القراء بغير تجويد لحنا، فقسموا اللحن إلى جلي وخفي. فاللحن خلل يطرأ على الألفاظ فيخل، إلا أن الجلي يخل إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم، وهو الخطأ في الإعراب. والخفي يخل إخلالا يختص بمعرفته علماء القراءة وأئمة الأداء الذين تلقوه من أفواه العلماء وضبطوه من ألفاظ أهل الأداء. عندنا يعني إهمال التجويد بالكلية، يعني لا يمد أبدا ولا يغن ولا يعتني بمخارج الحروف، هذا خلل ونقص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حسنوا قراءتكم، قال: حسنوا تلاوتكم، حسنوا قراءتكم، وقال: زينوا أصواتكم بالقرآن. فينبغي أن يعتني الإنسان، وهو كما قال حلية القراءة، إهماله بالكلية هذا خطأ. والمغالاة فيه والغلو فيه والتشديد هذا أيضا خطأ. فالتوسط هو المطلوب، التوسط مراعاة أحكام التجويد والمدود والغنة بشيء مقبول. وإذا تركه قد يقع في اللحن الخفي. اللحن الخفي هو الذي لا يترتب عليه إخلال بالمعنى، واللحن الجلي هو الذي يترتب عليه إخلال بالمعنى، مثل أن يقول مثلا: صراط الذين أنعمت، يقول: صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا لحن جلي يغير المعنى. طيب، قال ابن الجزري: ولا أعلم لبلوغ النهاية في التجويد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فهم المحسن. وقاعدته ترجع إلى معرفة كيفية الوقف والإمالة والإدغام وأحكام الهمز والترقيق والتفخيم وخارج الحروف. وقد تقدمت الأربعة التي هي الوقف والإمالة والإدغام والهمز. يقول: وأما الترقيق، سيب الآن يوضح لك. يقول لك: وأما الترقيق فالحروف المستفلة، الحروف المستفلة كلها مرققة، لا يجوز تفخيمها إلا اللام من اسم. يعني عندنا الحروف، حروف هجائية كلها يعني مرققة، ولا يفخم منها إلا المعروفة التي جمعها بعض بقوله: خص ضغط انقض. واللام والراء لها أحكام خاصة، مرة ترقق ومرة تفخم. يقول: تفخيمه إلا اللام بسم الله بعد فتحة أو ضمة إجماعا، أو بعد حروف الإطباق في رواية، وإلا الراء أيضا المضمومة أو المفتوحة مطلقا أو الساكنة في بعض الأحوال. أما الراء المكسورة فإنها ترقق، واللام المكسورة فإنها ترقق. والحروف المستعلية كلها مفخمة، مستعلية كلها مفخمة، لا يستثنى منها شيء في حال من الأحوال. وأما مخارج الحروف فصحيح عند القراء ومتقدم النحاة كالخليل أنها 17، وقال كثير من الفريقين 16، فأسقطوا مخرج الحروف الجوفية وهي حروف المد واللين، وجعلوا مخرج الألف من أقصى الحلق والواو من مخرج المتحركة وكذا الياء. وقال قوم 14، فأسقطوا مخرج النون، مخارج الحروف مخرج النون واللام والراء، وجعلوها من مخرج واحد. قال ابن حاجب: وكل ذلك تقريبا، وإلا فلكل حرف مخرج على حدة. قال القراء: واختبار مخرج الحرف محققا أن تلفظ بهمز الوصل وتأتي بالحرف، مثل ما تقول اجلس تقول اج اج اط اع تأتي بهمزة الوصل بالحرف بعده ساكنا أو مشددا، مثل اضرب أو هو يعني نحو هذا، وهو أبين ملاحظة ملاحظا وهو أبين ملاحظا فيه صفات ذلك الحرف. طيب يقول المخرج الأول الجوف للألف والواو والياء حروف العلة أو حروف المد الساكنتين بعد حركة تجانسها، المخرج الأول الجوف. المخرج الثاني أقصى الحلق الهمزة والياء، والثالث وسطه للعين والحاء المهملتين، والرابع أدناه للفم للغين والخاء. هذه حروف الإظهار، حروف الإظهار. طيب قال الخامس أقصى اللسان مما يلي الحلق وما فوقه من الحنك للقاف، السادس أقصاه من أسفل مخرج القاف قليلا ومما يليه من الحنك للكاف، والسابع وسطه بينه وبينه وسط الحنك للجيم والشين والياء، وللضاد المعجمة من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس من الجانب الأيسر وقيل الأيمن، التاسع للام من حافة اللام من حافة اللسان ومن أدناه إلى منتهى طرفه وما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى، العاشر للنور من طرفه أسفل اللام قليلا، الحادي عشر للراء من مخرج النون لكنها أدخل في ظهر اللسان، الثاني عشر للطاء والدال والتاء من طرفه وأصول الثنايا العليا مصعدا إلى جهة الحنك، الثالث عشر لحروف الصفير، الرابع عشر للضاء والثاء والذال، والخامس عشر للفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، السادس عشر للباء والميم والواو غير المدية بين الشفتين، السابع عشر الخيشوم للغنة في الإدغام والنون أو الميم الساكنة. قال في النشر فالهمزة والهاء اشتركا مخرجا وانفتاحا واستفالا، وانفردت الهمزة بالجهر والشدة، والعين هذا كله يتحدث عن مخارج الحروف ولذلك نمر عليها مرورا سريعا. قال والعين والحاء اشتركا كذلك، وانفردت الحاء بالحاء وبالهمز والرخاوة الخالصة، والغين والخاء اشتركا مخرجا ورخاوة واستعلاء واستنفاحا، وانفردت الغين بالجهر، والجيم والشين والياء اشتركت مخرجا وانفتاحا واستفالا وانفرادا، والجيم بالشدة واشتركت مع الياء في الجهر، وانفردت الشين بالهمس والتفشي واشتركت مع الياء في الرخاوة، والضاء اشتركا صفة جهرا ورخاوة واستعلاء وإطباقا، وافترقا مخرجا وانفردت الضاد بالاستطالة، والطاء والدال والتاء اشتركت مخرجا وشدة وانفردت الطاء بالإطباق والاستعلاء، واشتركت مع الدال في الجهر، وانفردت بالتاء بالهمس واشتركت مع الدال في الانفتاح والاستفال. يقول والضاء والذال والثاء اشتركت مخرجا ورخاوة، وانفردت الضاء بالاستعلاء والإطباق، واشتركت مع الدال في الجهر، وانفردت الثاء بالهمز، واشتركت مع الدال انفتاحا واستفالا، والصاد والزاي والسين اشتركت مخرجا ورخاوة وصفيرا، وانفردت الصاد بالإطباق والاستعلاء، واشتركت مع السين في الهمز، وانفردت الزاي بالجهر، واشتركت مع السين في الانفتاح والاستفال. قال فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موفا حقه فليعمل نفسه بإحكامه حالة الترتيب، لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد بحسب ما يجاوزها من مجانس ومخارج ومن مجانس أو من مجانس ومقارب وقوي وضعيف ومفخم ومرقق، فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق، ويصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة. فمن أحكم صحة التلفظ حالة التلفظ حصل حقيقة التجويد، حقيقة فعلا تجد بعض من يقرأ يدخل الحروف بعضها على بعض ويأكل بعض الحروف، أو بعضها يكون قد غلب على ما هو أضعف، فيراعى هذا الشيء. يقول من قصيدة الشيخ علم الدين في التجويد، طيب يقول ومن خطه نقلته. طيب علم الدين السخاوي صاحب جمال القراء يقول لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكراني أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان للحرف ميزان فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مخسر الميزان فإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهرا وغير التواني وامدد حروف المد عند مسكن أو همزة حسنا أخا إحساني. طيب فائدة يقول في جمال القراء قد ابتدع الناس في قراءة القرآن أصوات الغناء ويقال إن أول من غني به من القرآن قول تعالى أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر نقلوا ذلك من تغنيهم بقول الشاعر أما القطاط فإني سوف أنعتها نعتني وافق عندي بعض ما فيها. هذا بلا شك أنه لا يجوز حرام. وقد قال في هؤلاء قد قال صلى الله عليه وسلم في هؤلاء مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. ومما ابتدعوه شيء سموه الترعيد هو أن يرعد صوته كالذي يرعد من برد أو ألم. وآخر سموه الترقيص وهو أن يروم السكوت على الساكن ثم ينفر مع الحركة كأنه في عدو أو هرولة. وآخر يسمى التطريب وهو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به فيمد في غير موضع المد ويزيد في المد على ما ينبغي. وآخر يسمى التحزين وهو أن يأتي على وجه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع. التحزين إذا لم يخرج يعني قراءة فيها حزن فيها خشوع هذه جائزة لكن المبالغة. قالوا من ذلك نوع أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون فيقرؤون كلهم بصوت واحد فيقولون في قوله أفل تعقلون فبحذف الألف أو قل أو قالوا آمنا يقول قالوا آمنا ويمدون ما لا يمد ليستقيم لهم الطريق التي سلكوها. وينبغي أن يسمى هذا بالتحريف يسمى التحريف. طيب ننتقل إلى فصل في كيفية الأخذ بالإفراد القراءات وجمعها. يقول الذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية لا يجمعون رواية إلى غيرها إلى أثناء المئة الخامسة. يقول إلى سنة يعني 400 أو نهاية سنة 400 بداية السنة 500 كانوا يأخذون كل ختمة برواية. رواية ورش عن نافع رواية حفص عن عاصم يأخذون خاتمة كاملة. فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة يعني خاتمة واحدة يقرأ في عدة قراءات واستقر عليه العمل ولم يكونوا يسمحون به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن طرقها وقرأ لكل قارئ بختمة على حدة. بل إذا كان للشيخ راوي يعني قرأوا لكل راو بختمة ثم يجمعون له وهكذا. وتساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكل قارئ من السبع بختمة سوى نافع وحمزة فإنهم كانوا يأخذون ختمة لقالون ثم ختمة لورش ثم ختمة لخلف ثم ختمة لخلاد ولا يسمح أحد بالجمع إلا بعد ذلك. ثم بعد ذلك نعم إذا رأوا شخصا أفرد وجمع على شيخ معتبر وأجيز وتأهل وأراد أن يجمع القراءات في ختمة لا يكلفون الإفراد لعلمهم بوصوله إلى حد المعرفة والإتقان. يعني الإفراد أن يفرد قراءة لقارئ أو لراوي وردها أن يجمع القراءات. قال ثم لهم في الجمع مذهبان أحدهما الجمع بالحرف بأن يشرع في القراءة فإذا مر هذه طريقة فإذا مر كلمة فيها خلف فيها خلاف فيها قراءات أعادها على بقراءة كذا بقراءة كذا بقراءة كذا مثل قول تعالى عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. مثلا ياتي بقراءه يقول مثلا يعني ياتي مثلا ب مثلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل يقول وجبريل وجبرائيل وجبران وهكذا ياتي بعده اوجه في قراءه واحده. اذا مر بكلمه فيها خلف اعادها بمفردها حتى يستوفي ما فيها ثم يقف عليها ان صلحت للوقف والا وصلها باخر وجه حتى تنتهي الى الوقف. وان كان الخلف يتعلق بكلمتين كالمد المنفصل ووقف على الثانيه واستوعب الخلاف وانتقل الى ما بعدها. وهذا مذهب المصريين وهو اوثق في الاستيفاء واخف على الاخذ لكنه يخرج عن رونق القراءه وحسن التلاوه. الثاني الجمع بالوقف بأن يشرع بقراءة من قدمه حتى ينتهي إلى وقف ثم يعود إلى القارئ يعني ينتهي إلى نهاية الآية ثم يقرأها مرة أخرى بوجه آخر ثم يقرأ بقراءة أخرى أو أحيانا سورة قصيرة يقرأها بقراءة ثم بقراءة ثم بقراءة الذي يعود ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إلى ذلك الوقف ثم يعود وهكذا حتى يفرغ. وهذا مذهب الشاميين وهو أشد استحضارا وأشد استظهارا وأطول زمانا وأجود مكانا. وكان بعضهم يجمع بالآية على هذا الرسم. هذا أيها الإخوة والأخوات في التعليم في مقام التعليم إذا كان الطالب والشيخ. أما أن يقرأ على الناس أو في المساجد لا هذا لا يمكن. طيب يقول وذكر أبو الحسن القيجاطي في قصيدته وشرحها لجامع القراءات شروطا سبع حاصلها خمسة: أحدها حسن الوقف، ثاني حسن ابتداء، ثالث حسن أداء، رابع حسن عدم التركيب. فإذا قرأ لقارئ لا ينتقل إلى قراءة غيره حتى يتم ما فيها. فإن فعل لم يدعه الشيخ بل يشير إليه بيده. فإن لم يتفطن مكث حتى أو يقول لما تصل فإن لم يتفطن مكث حتى يتذكره فإن عجز ذكره له. الخامس رعاية الترتيب في القراء والابتداء بما ابتدأ به المؤلفون يعني في كتبهم فيبدأ بنافع قبل ابن كثير وبقالون قبل ورش وهكذا حسب ما عليه جرى عليه القراء. قال ابن الجزري والصواب أن هذا ليس بشرط بل مستحب، بل الذين أدركناهم من الأستاذيين لا يعدون الماهرة إلا من لا يلتزم تقديم شخص، يعني يقصد التقديم القارئ وعدمه بعينه. وبعضهم كان يراعي في الجمع التناسب فيبدأ بالقصر ثم بالرتبة التي فوقه وهكذا إلى آخر مراتب المد، ويبدأ بالمشبع ثم بما دونه إلى القصر. هذا في طريقة القراءة، وإنما يسلك ذلك مع شيخ بارع عظيم الاستحضار، أما غير فيسلك معه ترتيب واحد. قال وعلى الجامع أن ينظر ما في الأحرف، الجامع الذي يجمع بين القراءات من الخلاف أصولا وفرشا، فما أمكن فيه التداخل اكتفى به من وجه بوجه، وما لم يمكن فيه نظر، فإن أمكن عطفه على ما قبله بكلمة أو كلمتين أو بأكثر من غير تخليط ولا تركيب اعتمده، وإن لم يحسن عطفه رجع إلى موضع ابتدائه حتى يستوعب الأوجه كلها من غير إهمال ولا تركيب ولا إعادة ما دخل، فإن الأول ممنوع والثاني مكروه والثالث معيب. وأما القراءة بالتلفيق وخلط قراءة بأخرى فسيأتي بسطه في النوع الذي يلي هذا. وأما القراءات والروايات والطرق والأوجه فليس للقارئ أن يدع منها شيئا أو يخل به فإنه خلل في إكمال الرواية إلا الأوجه فإنها على سبيل التخيير، يعني الوجه في القراءة غير الرواية غير القراءة، فأي وجه أتى به أجزاؤه في تلك الرواية. وأما قدر ما يقرأ حال الأخذ فقد كان الصدر الأول لا يزيدون على 10 آيات. يقول كم يأخذ قدر في القراءة؟ قال الصدر الأول كان يأخذ القرآن 10 لكائن من كان، وأما من بعدهم فرأوه بحسب قوة الآخذ، ممكن يأخذ وجه كامل أو وجهين حسب. قال ابن الجزري: والذي استقر عليه العمل الأخذ في الإفراد بجزء من أجزاء 120 وفي الجمع بجزء من أجزاء 240 ولم يحد له آخرون حدا، وهو اختيار السخاوي. قال السيوطي: وقد لخصت هذا النوع ورتبت ما فيه متفرقات كلام أئمة القراء، وهو نوع مهم يحتاج إليه القارئ كاحتياج المحدث إلى مثله من علم الحديث. طيب، نختم بهذه الفوائد التي يسوقها الآن حتى ننتهي. قال: ادعى ابن خير الإجماع على أنه ليس لأحد أن ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن له به رواية ولو بالإجازة، فهل يكون حكم القرآن كذلك؟ فليس لأحد أن ينقل آية أو يقرأها ما لم يقرأها على شيخ. يقول: لم أرى في ذلك نقلا، ولذلك وجه من حيث إن الاحتياط في أداء الألفاظ أشد في أداء في القرآن أشد منه في ألفاظ الحديث، ولعدم اشتراطه فيه وجه من حيث إن يقول ذلك وجه من حيث ووجه من حيث إن اشتراط ذلك في الحديث إنما هو الخوف أن يدخل في الحديث ما ليس أو يدخل في الحديث ما ليس منه، أو يتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. والقرآن محفوظ متنقى متداول ميسر، وهذا هو الظاهر. يعني هل هو يقصد هنا، يقول: هل يمكن أن أقرأ أو أتكلم في القرآن إلا أن أكون لي سند أو لي شيخ؟ يقول: هذا ليس لازما، لأن القرآن محفوظ. طيب، الفائدة الثانية، يقول: الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي للإقراء. يقول: لا يلزم أن تأخذ تكون عندك إجازة أن يجيزك الشيخ حتى تكون متصديا للقراءة والإفادة، فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد، وعلى ذلك السلف الأولون والصدر الصالح، وكذلك في كل علم. وفي الإقراء والإفتاء خلافا لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطا، وإنما اصطلح الناس على الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المتدين ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك، والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط، فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز إليه. طيب، أيضا الفائدة الثالثة، يقول: ما اعتاده كثير من مشايخ القراء من امتناعهم من الإجازة إلا بأخذ ما مال في مقابلها. هل يقول: أنا ما أعطيك إجازة إلا حتى تدفع لي مالا؟ قال: لا يجوز إجماعا، بل إن علم أهليته وجب عليه، بل إن علم أهليته وجب عليه الإجازة أو عدمها أنه ليس مؤهلا حرم عليه، وليس الإجازة مما يقابل بالمال فلا يجوز أخذه عنها ولا الأجرة عليها. أعطيك إجازة وتعطيني مال؟ قال: وفي فتاوى الصدر موهوب الجزري من أصحابنا أنه سئل عن شيخ طلب من الطالب شيئا على إجازته، فهل للطالب رفعه إلى الحاكم وإجباره على الإجازة؟ فأجاب: لا تجب الإجازة على الشيخ ولا يجوز أخذ الأجرة عليها. وسئل عن رجل أجازه الشيخ بالإقراء ثم بان له أنه لا دين له، وخاف الشيخ من تفريطه، فهل له النزول عن الإجازة؟ فأجاب: لا تبطل الإجازة بكونه غير دين. طيب، لأنه قد يكون ضابطا للقرآن. هل يجوز أخذ الأجر على التعليم؟ قال: جائز، ففي البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقيل: إن تعين عليه لم يجز واختاره الحليمي، يعني إذا تعين عليه أنه هو الذي يعلم. وقيل: لا يجوز مطلقا، وعليه أبو حنيفة لحديث أبي داود عن عبد بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن تطوق به طوقا من نار فاقبلها. وهذا الحديث تكلم فيه العلماء وفي ضعفه، وأجاب من جوزه بأن في إسناده مقالة، ولأنه تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا ثم أهدي إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ، بخلاف من يعقد معه إجازة قبل التعليم، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم. يقول في البستان لأبي الليث: التعليم على ثلاثة أوجه، أحدها للحسبة، يعني يحتسب الأجر عند الله ولا يأخذ به عوضا، وهذا أعلاها، والثاني أن يعلم بالأجرة وهذا جائز، والثالث أن يعلم بغير شرط، فإن أهدي إليه قبل. يقول: فالأول مأجور وعليه عمل الأنبياء الذي هو الحسبة، والثاني مختلف فيه والأرجح الجواز، والثالث يجوز إجماعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما للخلق وكان يقبل الهدية. طيب، فائدة رابعة: كان ابن بصحان إذا رد على القاري شيئا فاته فلم يعرفه كتبه عليه عنده، يعني يجمع الأخطاء عنده، فإذا أكمل الختمة وطلب الإجازة سأله عن تلك المواضع، فإن عرفها أجازه وإلا تركه يجمع ختمة أخرى. فائدة: يقول على مريد تحقيق القراءات وأحكام التلاوة والحروف أن يحفظ كتابا كاملا، أن يحفظ كتابا كاملا يستحضر به اختلاف القراء وتمييز خلاف الواجب من الخلاف الجائز. هذا بالنسبة لمن يريد تحقيق القراءات. طيب، يقول أيضا فائدة أخرى: قال ابن الصلاح في فتاويه: قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر، فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك وأنها حريصة لذلك على استماعه من الإنس. الله أعلم، هي كرامة ونعمة من الله يقرأ بها البشر، لكن هل الملائكة تقرأ بها أو لا؟ هذا يعني يقول أنك تستمع القراءة، استماعها شيء زائد، لكن هل هي تقرأ أو لا؟ الله أعلم بذلك. طيب، إذن عندنا بعد ذلك ننتقل إلى النوع الخامس والثلاثون في آداب تلاوته وتاليه. هذا النوع إن شاء الله نعقد له مجلسا إن شاء الله، يعني في لقاء قادم بإذن الله. وما أخذناه يعني مما يتعلق بكيفية القراءات ونحوها، كيفية القراءات ونحوها، هذا ما فيه الكفاية، وإن شاء الله انتفعنا به واستفدنا، وإن كان ليس من يعني لصيقا بعلوم القرآن، وإنما يعني موضع، وإنما موضعه هو كتب القراءات، ولكن المؤلف رحمه الله يعني تحدث عن هذا عارضا ورخص ما نقله من كتب القراءات. الآن بعد ذلك النوع الخامس والثلاثون في آداب تلاوته وتاليه، وهذا المؤلف يعني يظهر أنه نقل كثيرا مما يتعلق بهذا النوع من كتاب التبيان في آداب القرآن للإمام النووي، وكأنه لخص هذه الأشياء. طيب، هذا النوع إن شاء الله له لقاء قادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.